انا مش عارف اذا كان البلد شيوعية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا مهلبية ولا رصة على ملوكية اي حاجة اي حاجة. شيوعية ماشي، اشتراكية ماشي، رأسمالية ماشي، فول وطعمية ماشي، وكل ماشي ماشي، ها وهي ماشي. انما تقول اسلام لا حيلك ايه بقى ايه دي ايه الضخر ده واحد لا مسلم ولا اله الا الله. الله الله الله بيما ما سمعتش تم قالوا عندنا ايه في البلد هنا الاخبار كتب اتقالت وتتظل مبادئه نبراسا يهتدي به العالم. نبراسا يعني مصباحا وسراجا منيرا يهتدي به العالم. طب القرآن اللي عندناه محمد ولا ماو؟ محمد ابن عبد الله اللي كسح الدنيا مشرقا ومغربا بمبادئ الاسلام والعدالة ولا ماو؟ محمد. وبعدين يقول لك ايه؟ يرحم الله الفقيد العزيز رحمة واسعة. يرحم الله الفقيد العزيز. اذا كان الفقيد العزيز لا يؤمن بان الله موجود. يا ابو الشيوعية. ده الفقيد العزيز لا يؤمن بوجود الله. ده كان مركز. كان مركز. هلا. يجي واحد يقول لك الا طب ما ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. اقول لك ده ابليس اللي احتج بالايه دي انما شفت الكمايه بتاعتها ايه؟ فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باواتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. ان رحمه الله قريب من المحسنين. انما اذا كان الفقيد ما يؤمنش بالله وبيقول لا اله والحياة مادة يبقى حمو الله كيف وهو لا يؤمن بان هناك اله. كيف ارحمه الله؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. وهو كلام بيتملق به. وهو برضو ده نفاق. ده برضو نوع من انواع النفاق. يرحم الله الفقيد العزيز. اذا كان الفقيد العزيز ما بيؤمنش بالله. يبقى من اللي هيرحمه؟ ده ربنا حب يرحمه هيقول له ده انا ما اؤمنش بيه. بقى ما نكتبش كلمة عن عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز ونكتب عن مولد توم. نكتب عن مولد توم ونسيب عدالة الاسلام. نسيب عدالة محمد خير الانام. نسيب عدالة عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يا سلام. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ شوف مسؤوليته قدام الله قد ايه. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بعدالة الاسلام. بعدالة الاله الواحد الديان. دخل الكهف. وربنا بيقول للنبي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. شوف مش نايمين كده ساكتين لا بيتقلبوا يمين وشمال. ليه؟ عشان الدورة الدموية انها ماشية ما يموتوش. دول نايمين مش ميتين.